بس اللحية. أمس الدكتور أحمد كريمة كان ضيف برضو برنامج مصر النهاردة وعلق على مسألة اللحية ردا يعني على فضيلتك، قال إنها من سنن الفطرة، وسنن الفطرة يعني يبقى شكلها مهذب، ما تبقاش وصل لحد السطر وما بعد السطر، مش سنن البداوة. وقال هذه اللحية التي نشاهدها الآن على بعض المشايخ، طبعا نذكر يعني مشايخنا، هذه لحية بدوية ليست لحية من سنن الفطرة. وقام عامل كده بس هو لحيته كانت خفيفة. قال ابن عمر قال ما زاد عن القبضة، بعدين لم يجد مثل حالي كده ما يمسك به القبضة. لما هو من جسد من فوق القبضة كان يأخذ من فوق القبضة. نعم، فتذكر مسألة ابن عمر دي وقال انتوا أعلم من ابن عمر في مسألة قبضة. جميل، جزاك الله خير انك فتحت القصة دي لأنها مرتبطة بالموضوع. أولا لما يقول اللحية دي بتاعة البداوة، ثبت في مصنف ابن أبي شيبة في الأحاد المثاني وعند ابن عبد البر، وقال ابن عبد البر بأسانيد صحيحة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كانت له لحية سابغة ترى من الخلف تملأ ما بين العارضين. لعلي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب. يعني كانت لحيته كده كده كده، يعني أنا لو ببص له من الخلف بلاقي لحيته عاملة كده. تمام، وأنا عندي الألفاظ ترد على أي كلام، أعفو أرخو وفروا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين بالنسبة لابن عمر، الحديث البخاري بعدما روى ابن عمر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعفو اللحى وقص الشارب، قال وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد عن القبضة أخذه. أولا ده فعل ابن عمر لكنه قيده بقيدين، لقيد زماني وقيد موضعي. القيد الزماني كان إذا حج أو اعتمر، يبقى ده لا يشمل من لم يحج ولم يعتمر، يبقى ابن عمر في غير الحج والعمرة ما كانش بياخد من لحيته حاجة. الحاجة الثانية القيد الموضعي كان يقبض عليه حد فما زاد عن القبضة أخذه، خلاص. طب ليه ابن عمر كان بيعمل كده؟ لأنه كان يراه من تمام النسك، لأن النسك كان بيحلق، تمام، والحلق هو شعيرة التحلل من النسك، فده شعر، فأنزله ابن عمر اجتهادا منه منزلة الشعر، بس ما يقدرش يحلق لأن أنا عندي نص في الحلق، حلق الشعر، رحم الله الإيه المحلقين، تمام، لكن ما عندوش نص في حلق اللحية، فأم واخد جزء من اللحية كما تأخذ المرأة شيئا من شعرها عشان تتحلل به، أخذ هو جزءا من شعره لأن ده مطلق شعر، تمام. ومع ذلك خالفوا في هذا صحابة آخرون، على الأقل منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما قلنا. وإحنا بنقول ياريتهم يلتزموا بكلام ابن عمر، يعني حتى يعني لا يأخذ من لحيته إلا إذا حج أو اعتمر، ويأخذ ما دون القبضة. وممكن واحد يعني يكون لحيته بقاله 30 سنة ولا تصل إلى قبضة، 40 سنة ولا تصل إلى قبضة، تمام. فين بقى اللحية السابقة دي اللي هي لحية البداوة، وإن دي لحية لا أصل لها، والكلام ده هو ده كلام رجل لم يقرأ شيئا عن السلف يعني. نعم، جزاكم الله خير، تفضل.